سئل فعل ماضي مبني لما لم يثم فاعله، الناس نائب فاعل، التراب مفعول به، اللام أول بأول، أوشكوا كان ماضي ناقص، لا أوشكوا الأصل الثاني، لكن هنا أقول أول، لا أوشكوا لا أوشكوا لم توكيد، لم توكيد أوشكوا، لا واقع في جواب الشرط، لا واقع في جواب الشرط، أوشكوا أوشكوا في الماضي ناقص مبني بحذف النون، أوشكوا مبني على الضم تصريف الجماعة، مبني على الضم تصريف الجماعة، وهو الجماعة هو الجماعة في محل رفع اسم أوشك. إذا قيل هاتوا ظرف ما يستقبل من الزمن إذا، أيوة قيل خافض لشرطه منصوب بجوابه، قيل فعل فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، هاتوا فاعل فاعل نائب ضمير مستتر، ايه هو تقديره هو، هاتوا فعل ماضي ناقص فعل ماضي مبني على الضم الاتصال بالواو، الواو فاعل وهو جواب شرط، جواب اذا قيل هات لا اوشكوا زين اي ملو، هذه جمله اعتراضيه لا نحن نراها، اي ملو هاتوا جواب اذا قيل هات ها لا استغفر الله لا لا ايش الجواب، ولو سئل الناس التراب لا اوشكوا اذا قيل هات جوابها سياتي، اي ملو ويمنع هذا الجواب ولو، وهو جواب قيل ايضا مضمن، لانه اذا كان الجواب واحد ما يحتاج ان نكرره، واضح؟ إذا قيل هاتوا فعل الأمر صف لنا، فعل الأمر مبني على حذف النون والواو للجماعة، مبني على ماذا؟ هاتوا أنتم حذف النون والواو للجماعة، نعم فعل الأمر أي يملوا أن حفظ نصب وتوكيد، يملوا فعل مضارع منصوب علامة نصبه حذف النون والواو فاعل ويمنع أيضا معطوف، والجملة الفعلية هي خبر أوشك ومن تجرده منها قول طيب هنا ولو سئل الناس لا فاعل وهو المفعول الأول، لا فاعل وهو المفعول الأول، والتراب مفعول ثاني صحيح خلاص، ومن تجرده منها قوله يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها، ايوه مشي مين اسم موصول اسم يوشك فر يعني من ايوه من فر يعني من مشتت في الماضي في ايوه فر من بنيته، هذه صيغة موصول لما احنا من الاعراب ما يطولوش في بعض يوافقها في بعض غلطاته يوافقها نعم غلطاته يوافقها نعم وهو مضاف الى المضاف لغته المضاف اليه يوافق المضاف المضاف اليه جوازته هو ايوه صحيح وجمله يوافقها في محل نصب خبر ومثل كاد في الاصح كربا وترك انمع ذي الشروع وجبا كانشأ السائق يحدو وطفق كذا جعلت واخذت وعلق لم يذكر سبويه في كرب إلا تجرد خبرها من أن وزعم المصنف أن الأصح خلافه وهو أنها مثل كاد فيكون الكثير تجريد خبرها من أن ويقل اقترانه بها فمن تجريده قوله كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاة هند غضوب الوشاة جمع واشمة هو الذي ينقل الكلام ليس عبد الوشاة والدواء الدواء دواه من الدواء شدة الوجه ما يحس به في القلب والغضوب فعول من شدة الغضب وهنا نعم كالبة المضنق القلب ايوه ايوه تعلق بيذوبه يذوب في المضارع وفعلا جواز تغذيه هو يعود على القلب طيب والجملة الفعلية هذه هي خبر طلب ها طيب واصل حين وصبع الظرفية عندك بيذوب قال في الماضي ها؟ ها؟ ها؟ قال ها؟ قال ها؟ زائد هنا قال هنا قال الوشاد فاعل والجملة الفعلية دي مضافة لحين حين مضاف الجملة الفعلية مضافة له واضح؟ هند غضوبه مبتدأ وخبر والجملة هند غضوبه في محل نصب مقولة القول ماذا قال؟ قال هند غضوب نعم وسمع من اقترانه الجميع مضافة إلى حين أيوه؟ وسمع من اقترانه بها قوله سقاها ذو الأحلام سجلا على الظما وقد كربت أعناقها أن تقطع نعم سقى في الماضي من يعرفت انهاء مفعول به ذو اسم موصول مبني في محل رفع فاعل ذو جمع ذو جمع ذو اسمها الخمسة فاعل مرفوع في الواو مضاف الأحلام مضاف إليه زين سجل المفعول به طيب ثاني مفعول به ثاني على ها مفعول به أول على حرف جر على الضمة جر مجرور تعلق بسقاه واو عاطفة حالية واو حالية قد تحقيق طلبة كرب في الماضي ناقص الجاء التأنيث أعناقها اسم أعناقه أعناقها اسم كاروبا اسم كاربا وضاف لها مضاف إليه أن مصدرية إيه ناصبة ناصبة تقطع في المضارع المنصوب بأن فعل جواز تقديره هي تقديره هي الأعناق والجملة الفعلية خبر كاربا نعم والمشهور في كاربا فتح الراء ونقل كسرها أيضا كاربا يعني والأشهر الفتح مشهور نعم. ومعنى قوله وترك أنمع ذي الشروع وجب أن ما دل على الشروع في الفعل لا يجوز اقتران خبره بأن لأن أن تدل على الاستقبال والشروع الشروع الحال نعم. لما بينه وبين أن من المنافات لأن المقصود به الحال وأن للاستقبال للاستقبال وذلك نحو أنشأ السائق يحدو وطافق زيد يدعو وجعل يتكلم وأخذ ينظم وعلق يفعل كذا قال واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير وزادوا موشكا أفعال هذا الباب لا تتصرف إلا كاد وأوشك فإنه قد استعمل منها المضارع نحو قوله تعالى فإنه قد استعمل منهما المضارع نحو قوله تعالى يكادون يسطون وقول الشاعر يكاد زيتها يضيء أيضا نعم